السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في تفسير الجزء 25 من القرآن الكريم وطرفا من الجزء 26. من الجزء 25 معنا سورتين الدخان والجاثية، ومن الجزء 26 سورتي الأحقاف ومحمد صلى الله عليه وسلم. فنحن معنا هذه السور الأربع بإذن الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى حاميم قد سبق بيانه، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في سورة القدر، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذه الليلة ليلة مباركة، ليلة كثير خيرها، العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في غيرها لو كان نفس العمل بألف شهر، خير من ألف شهر. يعني مقولتك سبحان الله في هذه الليلة خير من أن تظل أكثر من ألف شهر تقول هذه الكلمة، وكذلك الركعتين، وكذلك الآية التي تقرأها، فأي بركة أعظم من هذا؟ وإن لم يكن من بركة في هذه الليلة إلا أن القرآن قد ابتدأ نزوله فيها لكان كافيا. إن أنزلناه في ليلة مباركة، فالليلة التي نزل فيها القرآن كانت ليلة مباركة، وكذا القرآن مبارك، من قرأه بورك، ومن درسه بورك، ومن عمل به بورك، ومن حفظه بورك. قال أهل التفسير انشغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات من كل مكان. فمن أراد البركة والخير الكثير في الدنيا والآخرة فعليه بهذا القرآن. فهي ليلة مباركة، والرسول الذي أنزل عليه القرآن مبارك، والقرآن مبارك، والبلد حتى التي نزل فيها القرآن بلد مباركة، العمل الصالح فيها ليس كالعمل في غيرها. صلاة واحدة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله، وأمته أفضل الأمم. فنحن في نعمة واصطفاء رهيب يا إخواني، والله عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يفصل ويقضى كل أمر من الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، يؤخذ من اللوح المحفوظ ويقدر فيها الأقدار، فلان سيحدث له في هذا العام كذا وكذا وكذا. تأخذ الملائكة من اللوح المحفوظ ما قدر للإنسان من كل أمر حكيم أي محكم. أمرا من عندنا يعني بأمرنا، وإذننا إنا كنا مرسلين الرسل رحمة من ربك. فإرسال الرسل رحمة من الله سبحانه وتعالى، إذ لولا الرسل لما اهتدينا، لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا رسول الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا ولا عرفنا أي شيء مما أنعم الله عز وجل به علينا. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض، وفي قراءة رب السماوات والأرض. فلو قلنا رب السماوات والأرض كقراءتنا، يبقى بدلا من إيه؟ من ربك، يبقى هتبقى ردا على من ربك، يبقى رحمة من ربك مين؟ رب السماوات. يبقى دي مكسورة دي مكسورة، رحمة من ربك ربي. لكن لو في قراءة رب السماوات يبقى ردا على السميع العليم رده، ربه رب السماوات، أو جملة استئنافية، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين بذلك. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك من هذا القرآن يلعبون به ويستهزئون، بل هم في شك يلعبون. فارتقب انتظر، يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس، هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أولا الدخان هذا هو الآية اللي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، العلامة من علامات الساعة الكبرى هذا الدخان، والذي علامة وقعت بالفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني خلاف حتى بين الصحابة نفسهم، هل الآية وقعت الدخان أم لم يقع؟ خلينا نتفق بداية أن في دخان وأن في آية من علامات الساعة، خلاص دي في الآخر في علامات الساعة الكبرى، تمام؟ لكن هل هي المرادة في هذه الآيات ولا ليست هي المرادة؟ فمثلا سيدنا عبد الله بن مسعود ما كان يرى أنها هي المرادة هنا، ويرى أن الدخان آية وقعت. إيه الدخان هذا؟ كان ابن مسعود رضي الله عنه جاءوا إليه، والحديث صحيح عنه، فأخبروه أن رجلا يفسر هذه الآيات ويقول فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين في الآخرة ويغشى الناس، هذا عذاب أليم، الكفار والمنافقين. فقام وانتفض وقال ألم يقل الله لرسوله وما أنا من المتكلفين. ولو تذكروا خدنا وما أنا من المتكلفين لها معنيين، من ضمن المعنى الثاني بتاعها المراد اللي أراده عبد الله بن مسعود ألا أقول على الله بغير علم، أليس كذلك؟ أخبروني بالمعنى الآخر، احنا خدنا المعنيين، وما أنا من المتكلفين قلنا في معنى، والمعنى الثاني أني لا أقول على الله بغير علم، فمن لم يعرف فليقل الله أعلم. إن قريشا عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف، فأخذتهم سنين عجاف حتى أكلوا الميتة والعظم وغيره، حتى كان أحدهم ينظر في السماء من شدة الجوع فلا يرى إلا الدخان كهيئة الدخان. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الدعاء، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قال لك لا دليل لسه آية هتأتي قدام. الأظهر فيها وما يعني تطمئن إليه نفس كلام عبد الله بن مسعود فعلا، لأنه الأظهر للآيات والموافق للآيات ليه؟ اسمع، قال الله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب، إن كاشف العذاب هذه، يبقى ده شيء كان في الدنيا فعلا مش في الآخرة، في قول بالآخرة خلاص اتفقنا. هو طبعا اللي بيقول في الآخرة بيحاول إن هو يعني كل الآيات هذه يعني يصرفها عن الظاهر، يعني مثلا يقول لك إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، إن ربنا أخر عنهم العذاب يوم القيامة قليلا ثم يدخلهم النار، يعني بتحس ان في تكلف في تفسير الايات علشان تجعلها في الاخره. فيقول لك مثلا ربنا اكشف عنا العذاب ان مؤمنون، اهل قريش يا رب اكشف عنا العذاب ان مؤمنون، ده في الدنيا على التفسير عبد الله بن مسعود، التفسير الثاني لا ربنا اكشف عنا العذاب ان مؤمنون في الاخره، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فطبعا التفسير متعة في حد ذاته، وانت بتحاول تقرأ هنا وتقرأ هنا وتحاول تجتهد في طبعا توفق ما بين النصوص، فمتعة حاجة كده متعة يعني. وكل واحد يدله بدلوته، بس هو ده في الآخر بقى انت يتكون عندك وجهة النظر يعني. يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. على فكرة حديث عبد الله بن مسعود في البخاري ومسلم اللي ذكرناه الآن، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى، كيف لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم. يعني إيه كلمة معلم؟ ها أجيبوني عن هذه في التعليقات، وقد سبق بيانها، أنا أسأل فيما سبق، يعني معلم مجنون؟ قد تردت هذه الشبهة كثيرا في القرآن الكريم. قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نبطش البطشة الكبرى على تفسير عبد الله بن مسعود يبقى غزوة بدر، يعني حاضر هنمهلكم قليلا بس في بطشة بقى قريب هتتاخدوا فيها كلكم. ما هي؟ غزوة بدر. وإن يوم نبطش البطشة الكبرى على التفسير الثاني إن هي إيه؟ يوم القيامة. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا بلونا قبلهم قوم فرعون. هو أنتوا أحسن من قوم فرعون؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ فدائما ما يذكر الله سبحانه وتعالى أهل قريش بهلاك الأمم السابقة. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، كريم على الله سبحانه وتعالى وكريم عند قومه كذلك، أن أدوا إلي عباد الله. يعني أدوا إلي عباد الله؟ هاتوني عباد الله، من هم؟ أرسل معي بني إسرائيل. فأن أدوا إلي عباد الله ابعثوا معي عباد ربي سبحانه وتعالى وهم بنو إسرائيل، إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله، لا تتجبروا على الله ولا تتكبروا، إني آتيكم بسلطان مبين. الحجج اللي كانت مع سيدنا موسى عليه السلام، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. لما هددوا موسى بالقتل قال موسى عليه السلام كما في سورة غافر، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهنا أيضا نفس المعنى، إني عذت بربي وربكم أن ترجموني بالحجارة فتقتلوني، وإن لم تؤمنوني فاعتزلوني. إن لم تؤمنوا بي ولم تؤمنوا برسالتي خلاص سيبوني في حالي، لا تظلموني ولا تأتوا علي، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. لما قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فسيدنا موسى دعا عليهم فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا. اترك البحر ساكنا بعد أن تخرج منه، دعه لا تضربه مرة أخرى بعصاك، أبقه على حاله فإن فرعون سيدخل فيه وينغمر بالماء. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. كان عندهم مقام ومكانة كريمة ومجلس حسن ونعمة، يعني نعم ومتعة كانوا يتمتعون فيها، كانوا فيها فاكهين من التفكه والتمتع والبطر، وصلوا للبطر من النعم. كذلك وأورثناها قوما آخرين، القوم الآخرين هم بنو إسرائيل. فما بكت عليهم السماء والأرض، هي السماء والأرض بتبكي؟ ممكن تبكي يا إخوان، وذلك أن الأرض تعرف من يعيش عليها. قال الله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فالأرض تسبح الله سبحانه وتعالى إذا تآلفت مع من يسبح الله ويذكر الله ويدعو إليه، فإنه يحدث ألفة ما بين الإنسان وما بين الأرض اللي هو عليها. فيوم أن يفارق هذه الأرض وتعلم الأرض أنه لا يكون عليها من ذكره وعبادته بعد ذلك، تبكي الأرض عليه والسماء كذلك كان يصعد العمل الصالح دائما والخير، والسماء والأرض كلهم طائعين لله سبحانه وتعالى كما في سورة فصلت وفي غيره، وكلهم بيسبحوا الله عز وجل. وسيدنا داود يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديث، الجبال والطيور كانت بتسبح مع سيدنا داود عليه السلام. فكل الكون يسبح الله سبحانه وتعالى. أنت حينما تكون طائعا أنت تتآلف حتى مع ثيابك التي تلبسها. فالسماء أيضا تذهب إليها الأعمال الصالحة، وكذلك ينزل الأقدار الطيبة من الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أغلق هذا الباب تبكي السماء. طب قوم فرعون بقى الأرض تبكي والسماء تبكي عليهم، ده تشتد فرحا بهلاكهم. كذلك وأورثنا بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، مؤخرين عن العقوبة ومؤجلين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين الذي كان يهينهم من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم من الله سبحانه وتعالى على العالمين. على العالمين يعني دول أفضل أمة خرجت. احنا فصلنا هذه الشبهة من قبل كثيرا، هل أفضل أمة هم بنو إسرائيل؟ وهل فضلهم الله على العالمين؟ وهل كده هم شعب الله المختار كما يقولون ولهم حجة من القرآن الكريم؟ أخبروني في التعليقات. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. أعطاهم الله عز وجل الآيات لبني إسرائيل، هنا آيات لبني إسرائيل غير الآيات بتاعت سيدنا موسى مع فرعون. إيه الآيات الخاصة ببنو إسرائيل؟ ها؟ الحجر الذي نبعت منه الماء، وكان مع موسى عليه السلام المن والسلوى وغيرها. دي آيات كانت خاصة، وتظليل الغمام دي آيات كانت خاصة ببني إسرائيل. وأتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، نعمة ظاهرة وحسنة من الله سبحانه وتعالى، وكان اختبار كذلك. إن هؤلاء قريش لا يقولون إن هي إلا حياتنا، إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، مش مبعوثين مرة أخرى. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. لو فعلا في بعث رجع لي آبائي، أنت عمركم يا ناس شفتوا حد مات ورجع؟ ما حصلش. خلاص يبقى إزاي تقول لي بقى إن في بعث؟ طب هو حد قال لك إن البعث ده في الدنيا؟ ده البعث بعد ما تنتهي، يعني انت ليس لك حجة أصلا في هذا. أنا أقول لك البعث بعد ما تنتهي الدنيا، مش هترجع للدنيا وأنت في الدنيا، مش هينفع. أنت مقصود الآخرة، لكن وهو على فكرة عارف بس يجادل بالباطل أو بأي حجة وخلاص. وأحيانا فعلا والله بتشعر أن ضعيف الحجة، تبقى أنت بتكلمه في وجهة واضحة، هو يدخل في حتة تانية ويزعق ويعمل عليها موال ويطلع يجري وخلاص وينهي الموضوع على كده. فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع؟ مين بقى قوم تبع دول؟ قوم تبع كانوا هم قوم سبأ في اليمن، ونسبوا إلى تبع. تبع ده بقى يعني كان رجل صالح ولا كان من الهالكين زي عاد؟ وهل هو كان نبي ولا ما كانش نبي تبع هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل، عشان تعرفوا ما أنا من المتكلفين، سئل أكان تبع هالكا أم لا؟ قال لا أدري. أكان هالكا أم صالحا؟ متخيلا؟ وفي رواية قال لا أدري أنبي هو أم لا، كما قالها في ذي القرنين وفي غيره. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين، فكيف نقول نحن؟ ماذا نصنع نحن يعني؟ طبعا لعل ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحي إليه، وإلا في رواية تانية أنه كان رجلا صالحا. قال لا تلعنوه يعني. أهم خير أم قوم تبع؟ قوم تبع والذين من قوم تبع عشان كانوا قريب منهم، قريب منكم جدا. والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. هم خير، أنتم بقى أفضل منهم يعني؟ زي قول الله أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أنتم معكم براءة ما إنه مش هتعذبوا ولا يعني؟ أنت زيك زيهم وأنت مش أحسن منهم، بالعكس ربنا مكنهم في أشياء لن تمكن أنت فيها. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، فصل يفصل الله بين الخلائق يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، لا ينفع قريب قريبه ولا ينصره ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. هل ممكن قريب ينفع قريبه؟ نعم، من رحم الله لهم المؤمنين يرحمهم الله سبحانه وتعالى فتكون لهم شفاعة، لكن الكافرين لا، يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أما المؤمن فيشفع لأقاربه ويشفع لأصدقائه، فعليكم بالصحبة الصالحة ما استطعتم. إنه هو العزيز الغالب القاهر للكافرين الرحيم بالمؤمنين. وردت فين العزيز الرحيم كثيرا؟ أخبروني. في سورة تكرر في هذا الاسم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كثير الإثم الذي يدخل النار، كالمهل كالزيت أو وقيل كالمعدن المذاب، يغلي في البطون حينما يأكله ويتجرعه ولا يكاد يسيغه، فينزل في بطنه كأنه المهل يغلي، فيريد أن يشرب فيشرب حميم فيغلي ويعذبه أكثر. يا رب يا رب اصرف عنا عذاب جهنم يا رب يا رب. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه جروه واسحبوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. قيل يضربه الملك فينقر في رأسه، يعني من الضرب هذه يكون فجوة في رأسه فيصب عليها من عذاب الحميم. المشاهد صعبة، مشاهد صعبة يا رب يا رب، باعد بيننا وبين النار كما بعدت بين المشرق والمغرب. يا رب حرم أجسادنا على النار يا رب. ذق إنك أنت العزيز الكريم، مش أنت اللي كنت معزز ومكرم في قومك كما كان يقول أبو جهل، ما بين لابتيها أعز وأكرم مني، فيقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق يا عزيز يا كريم. فده عذاب فوق العذاب، العذاب المعنوي هذا، يعني حتى أهل النار هيوبخوا كل شوية يوبخوا دوق، ده أنت راجل يعني عزيز وكريم مالك، وهكذا. فعذاب فوق العذاب. إن هذا ما كنتم به تمترون، مش ده اللي كنت شاكك فيه صح؟ مش كنت بتقول ما فيش عذاب؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين؟ يا حاجة اللي كنت بتقول ما فيش آخرة وما فيش حساب، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. ففي توبيخ من المؤمنين وتوبيخ من الملائكة وتوبيخ من الله سبحانه وتعالى. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لو كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. فاكر الناس كنت بتستهزى بيها؟ هم في الجنة. ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون، إن المتقين في مقام أمين. القرآن مثاني، فتخاف وبعدين إيه يطمعك في رحمة الله، وساعات يطمعك في رحمة الله وبعدين يجي مخوفك تاني، عشان تعيش ما بين المرتبتين هاتين، ما بين الخوف ما بين الرجاء. فلنفسك تخاف وتجزع، خلاص أنا كده كده معذب، مش مطلوب إن الخوف يسيطر عليك ولا إن الرجاء برضو يسيطر عليك، فتقول ربنا رحمته واسعة وسعت كل شيء، فيقوم ده يكون داعي ليك إن أنت تعصي أكثر. فخليك ما بين هاتين المنزلتين. إن المتقين في مقام أمين، في إقامة ومكان أمين، آمن من كل شيء، أمان، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق. إيه الفرق ما بين سندس وما بين استبرق؟ خدناها من قبل، من الكلمة هكذا، كلمة سندس واستبرق. أولا السندس والاستبرق نوعين من أنواع الحرير، خلاص نتفق كده، إذا حرير السندس والاستبرق الاثنين حرير، لكن في نوع من أنواع الحرير غليظ ونوع من أنواع الحرير خفيف، حرير خفيف. أنت كده من المعنى استشف معايا، سندس واستبرق. اللغة العربية قلنا يعني جرس الحروف بيعرفك بالمعاني. انت كده ومن غير ما تعرف شايف ان الخفيف سندس ولا الاستبرق؟ ها سندس صح. فالسندس هو الحرير الخفيف والاستبرق هو الحرير الغليظ. تمام، اظن كده ما تنسهاش ابدا. يعني متقابلين يبقى البسونة من سندس واستبرق متقابلين، هيبقى وجوههم جميعا لبعض لا يدير بعضهم لبعض ظهره. كذلك وزوجناهم بحور عين. زوجناهم يعني قرناهم، مش زواج لان مفيش احكام هناك زواج وصلاة وصيام مفيش، لكن زواج قرناهم بحور عين. يا رب ارزقنا يا رب. يدعون فيها بكل فاكهة، كل فيهما من كل فاكهة زوجان. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. الأمان هذا يعني من أعلى وأعظم نعيم أهل الجنة. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني هم هيذوقوا فيها موتة واحدة فقط في الأول وخلاص على كده، صح؟ مش ده ممكن البعض يفهمه كده؟ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. عشان تعرف ان انت لما تقرأ القرآن لوحدك تضل، ولو هتفسره بمزاجك تضل. اما ايه المعنى؟ الموتة الاولى في الدنيا. طب ايه، هل لذلك شاهد من القرآن الكريم؟ نعم، قال الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف. يعني لو خدتها بالظاهر كده، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف، يعني هو اتجوز واحدة قبل كده خلاص انت ممكن تتجوزها بعده، مش لو خدت بالظاهر هتاخدها كده. إلا ما قد سلف، طلق امرأته أبوك فأنت تأخذها من بعده، لكن إلا ما قد سلف اللي فات مات، اللي حصل قبل كده خلاص، لأن قريش كانت بترث امرأة الأب. كان لما الأب يموت اللي يلحق من الأولاد ياخد الثوب بتاعه بسرعة ويرميه على امرأة أبوه هو اللي ياخدها الأول. متخيل؟ تخيل كده، كان المرأة مهانة إلى أي درجة؟ وفي كل الملل وفي كل يعني في كل العقائد الباطلة إلى يومنا هذا، الهنود بالوحدة بتتجوز بالعشرة مع بعض في وقت واحد، اليهود والنصارى إلى لحظتنا هذه في الكتاب المقدس أن المرأة إذا أنجبت بنتا فإنها تظل نجسة بالنص، نجسة مدة مضاعفة عن الولد، عن إنجابها للولد. يقول لك ما بنفرقش ما بين الذكر والأنثى، ده أنت بتنجس أمه ضعف ما تنجس به إذا أنجبت الولد. وعندهم المرأة إذا حاضت نجسة لا تقربها، وأي حاجة تمسكها تبقى نجسة. اليهود والنصارى بيؤمنوا بكده، ولما في مناظراتنا بنقول لهم ذلك، ورب الكعبة ما واحد بيقدر يتكلم نص كلمة يقول لك حقوق المرأة. واحنا ايه دخلنا في الموضوع ده؟ نعم، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، دي كقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني اللي فات مات، اللي كنت بتعملوها قبل كده انتهى ما عادش يحصل تاني. فنفس النظام، لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى اللي ذقاها في الدنيا خلاص ما فيش غيرها. تمام، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه أي القرآن بلسانك أي على لسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انتظر إنهم مرتقبون كذلك. ارتقب عذاب الله فإنهم مرتقبون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. اعملوا على مكانتكم إني عام. والآية الثانية إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الجاثية حاميم، سبق بيانها. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. أحكي لكم قصة كده أولا تبين لك سريعا، تبين لك هذه الآية، هذه الآيات وارتباطها، وتبين لك الناس اللي بيطلبوا آيات حسية من أول القرآن الكريم، لولا أنزل عليه آية، طب بس آية، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. فاللي بيطلب آية حسية لازم آية حسية، علشان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. والكون كله آيات حسية لو أبصر وتفكر وعقل. والقصة يعني صاحبها هو الذي يحكيها موجودة على اليوتيوب ويحكيها باللغة الإنجليزية ومترجمة. هو بيحكي بيقول أنا بحثت في كل الأديان وفي الآخر اهتديت إلى الإسلام أنه الدين الصحيح وهكذا، فأردت يعني أن أجد أي آية بس كده من الله سبحانه وتعالى يعني تدفعني كده أن خلاص أسلم. قال فأنا أغلقت الباب وضلمت الغرفة وجعلت يعني شمعة كده هي اللي تضيء، وقلت يا رب إن كان الإسلام هو الحق وريني آية، وانتظر. قال إيه منتظر بقى مثلا الشمعة تطفى، الباب يفتح، نور يجي نازل مرة واحدة في الغرفة، أي حاجة. قال لم يحدث شيء، شوية ما فيش، في الآخر أي أس قام وأشعل النور، كان القرآن أمامه، بيفتح القرآن كده فتح على هذه السورة اللي معنا الآن، أول سورة الجاسية. فاسمع، والجواب كان واضح جدا من الله. قال الله إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. اللي عايز يؤمن، ما السماء مليانة آيات والأرض ده مش مكفيك آيات. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم. ده أنت آية، أنت آية من آيات الله. وفي خلقكم وما يبث من دابة. شايف كل المخلوقات في البر والبحر والجو، دي مش آيات. وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار، انتظام الليل مع النهار، وولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل بخفية وانتظام دقيق متتابع. من اللي عمل كده؟ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق، المطر اللي بينزل من السماء، فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح، هذه الرياح المتنوعة، آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله. هي دي آيات الله. انت بعد ده كله انت منتظر شمعة تطفأ ولا باب مش عارف في ايه؟ في عفلة تعقلون. ختمة الآية بالعقل، الإيمان، اليقين، التعقل. تلك آيات الله. فوق الأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تلك آيات الله نتلو عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. واضحة. فبأي حديث بعد الله وآياته محتاج إيه عشان تؤمن تاني؟ طيب إيه اللي ناقصك عشان تؤمن بعد الآيات الكونية المنظورة والآيات المسطورة المقروءة؟ عايز إيه؟ استني إيه بس؟ شوف ربنا من رحمته يا إخواني والله. ويل لكل أفاك كذاب أثيم كثير الإثم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع، فبشره بعذاب أليم. هذا الذي يسمع الآيات بقى الإيه؟ هذا الذي يسمع الآيات المقروءة ويرى الآيات المنظورة ومش عايز يؤمن، يا ويل من الله، فعلا يا ويل. والحمد لله الذي هدانا لهذا والله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني هو احنا اللي فينا عيون واللي يعني نبصر الكون والكون كله مش واخد باله إلا والله هي الهداية من الله سبحانه وتعالى. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، يهينهم. من ورائهم جهنم. يعني من ورائهم جهنم؟ يعني خلاص سبتهم وراهم، واللي كان من ورائهم يعني من أمامهم جهنم منتظراهم. فالفعل وراء من الأفعال اللي بتأتي على المعنيين المتضادين بمعنى الخلف وبمعنى الأمام، والأفعال دي كتير في اللغة العربية. فكرين في سورة الكهف، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان إيه؟ وراءهم ملك يأخذ كل سفينة الغصب. لو قلنا وراءهم، ما خلاص ما فات الملك وراح، وراءهم مستنيهم قدام أمامهم. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري، كمل بقى آيات الله، لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، كل هذا مسخر ومذلل لكم لبني آدم. شفتوا كرامتنا عند الله سبحانه وتعالى جميعا منه، يعني كل ذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قل لهم يصبروا على الأذى الذي يلاقونه من المشركين ويغفروا لهؤلاء الذين لا يرجون أيام الله، لا يتوقعون وقائعه وعذابه، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة، الكتاب التوراة والإنجيل من بعد، الحكم بين الناس والنبوة، جعل الله النبوة في ذرية إبراهيم، في ذرية إسرائيل كذلك لو يعقوب، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. فاستنى فالتاني فضلناهم على العالمين، هي جت معنا تاني. يبقى هنا نجاوب على السؤال اللي خدناه، هل بنو إسرائيل فعلا هم أفضل الأمم؟ قطعا بنص القرآن لا. الدليل ربنا قال لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، خلاص بقى اللهم لك الحمد، ده فضل من الله سبحانه وتعالى عليه، أفضل أمة وأفضل رسول، والفضل والمنة لله رب العالمين والحمد لله. لكن وفضلناكم على العالمين، عالمي زمانكم، عالمي زمانكم فقط. وفضلهم الله بإيه؟ بكثرة الأنبياء، إن الأنبياء النبوة محصورة فيهم. طب هل شكروا هذه النعمة؟ لا، لم يشكروا هذه النعمة، بل كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون فلعنوا. قال الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، من داود لعيسى بن مريم وكله بيلعن فيهم، فهو أصلا أمة ملعونة. وبرضه لما جاءهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعنوا لعنات فوق اللعنات. قال الله فلما جاءهم ما عرفوا النبي ورسالته كفروا به. قال الله فلعنة الله على الكافرين، فاللعنات نزلت عليهم تترى وتتوالى على الكافرين منهم، الجاحدين منهم لنعمة الله. وإلا فالاحتراز في القرآن الكريم ربنا علمنا إياه حينما قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فمنهم يعني مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، جعل الله عز وجل شرع له هذه الشريعة الكاملة من أمر الله سبحانه وتعالى من هذا الدين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ما فيش خيار، إما أن تتبع الشريعة أو تتبع الأهواء، ما فيش منطقة وسط، إما اتباع الشريعة شريعة الله وإما الأهواء، اختار. إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا إن اتبعت أهواءهم، وإن حكمت قوانينهم التي تخالف قوانين الله سبحانه وتعالى وتحاد وتشاقق ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا القرآن بصائر من ربكم يحصل به البصيرة، تبصر به عاقبتك وتكون صاحب بصيرة في هذه الحياة إن أنت شغلت نفسك بكتاب الله. هو البصائر هنا، والهدى والرحمة واليقين كله هتاخده من هنا. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هو للناس بيوضح الطريق للجميع، بس مين اللي هينتفع بيه؟ الهدى والرحمة تبقى على مين؟ على الموقنين. قال الله حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا، اجترحوا فعلوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أبدا. هل يسوي الله عز وجل ما بين الذي يصف قدميه بين يديه ويستغفر ويدعو ويبتهل بمن ينام ولا يقوم حتى للصلاة؟ يعني هل يستوي؟ وفي الأول ده واللي نام ده برضه يحسن الظن لا وعايز يبقى مش زي عايز يبقى احسن منه كمان في يوم القيامة. لا يا ربك يعني يصنع ذلك؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، بمناسبة الحديث عن الهوى واتباع الهوى، أفرأيت هذا الذي اتخذ إلهه هواه، يعني من شدة اتباعه للهوى كأنه دين بالنسبة له، الدين اللي بيدين بيه هو هواه، هواه بيقول له ده صح اوكي ما ده غلط خلاص، فهو تبع الايه؟ تبع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وإنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في الهاوية، سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في الهاوية في جهنم. وأضله الله على علم، يعني أضله الله على علم، يعني هو عارف، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. على علم، فهو عارف العاقبة ومع ذلك ضل. وقيل على علم، علم ترجع لله، أي علم من الله سابق بأنه من الهالكين وأنه من الظالمين الكافرين. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هو الزمن، إحنا خلقنا لنأكل ونشرب ونتكاثر ونموت، ده اللي لسه الملحدين الدهريين إلى لحظتنا هذه يكررونه. ومن المشاهير اللي الناس كلها متابعاهم بقال نفس الكلام لما بيسألوه، يعني انصح الشباب، أنا مش هقول أسماء مش وقته، انصح الشباب بأن هم يعني يبقى لهم هدف في الحياة وكده، قالوا ليه يكون لهم هدف في الحياة؟ مش لازم يكون لهم هدف في الحياة. فقد قال فلان الملحد نحن خلقنا لنعيش ونأكل ونشرب ونتكاثر، مثلنا مثل البهائم. أنتم الذين تعتقدون هذا نعم كالأنعام بل أنتم أضل، أما نحن فنعرف والحمد لله لماذا خلقنا ولماذا جاء بنا إلى هنا. لكن اللي عايش كده خلاص مش عارف، كالذي يقول جئت لا أعلم من أين أتيت ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. هذا أضله الله على علم، ما خلاص ما تكون دي العاقبة نحن والحمد لله. لا أعرف من أنا ومما خلقت وما مصيري بعد الموت ولماذا جيء بي إلى هذه الحياة وما الذي يكون بعد الحياة والمطلوب مني، صح؟ فنعمة من الله سبحانه وتعالى، المؤمن حتى مستقر كده. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم، كل الحجة والخصومة اللي بيحجوا بها عارفين إيه؟ إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. خدناها لسه في سورة الدخان من شوية صح؟ ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. طب لما هو البعث صح، طب هات لي الآباء كده، ليه ما شفناش آباء؟ خدناها، ارجعوا إليه. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، أصحاب الأباطيل الذين كانوا يعني يحاولون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون. وترى في هذا الموقف كل أمة جاثية على الركب، تجثو على الركب، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تفضل تفضل اقرأ، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذا كتابنا إما اللوح المحفوظ أو كتابك أنت. وإنا نستنسخ يعني الملائكة كانت بتكتب، لو كتابك أنت يبقى الملائكة كانت بتكتب عليك أول بأول، أو كل ذلك موجود في اللوح المحفوظ. وإن كنا نستنسخ يعني الملائكة بتنسخ من اللوح المحفوظ وتنزل بأقدارك واللي هتعمله، أو بتستنسخ اللي أنت بتعمله بالفعل، ليه اللي أنت بتعمله بتستنسخه أول بأول وتكتبه. وطبعا الاثنين وردين، مش الاثنين وردين، الاثنين واقعيين، ده بيحصل وده بيحصل يعني. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا مثاني. أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. العذاب المعنوي. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين قد جاءكم ما كنتم به تكذبون. طبعا في قراءة وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، هتبقى معطوف عليه وعده، وإذا قيل إن وعده الله حق والساعة، لكن هي في قراءتنا والساعة على الاستئناف الابتداء كلام جديد. إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، لما تقول له في آخرة وحنوف بين يدي الله ولك والله ما نحن بمستيقنين، وما تراني ما نمصدق هذا الكلام، وما نحن بمستيقنين. وبدأ لهم سيئات ما عملوا، تفضل اللي أنت كنت بتعمله، وحاق بهم نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم نترككم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما تركتموه. وقلنا النسيان بمعنى الترك وليس مجرد النسيان اللي في الذهن المعهود. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، خدعتكم، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، يطلب منهم العتبة إنهم يرضوا ربهم مرة أخرى، تبتوبوا تبرجعوا، وما هم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه. حاميم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الأحقاف. تنزيل كتابي من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الآخرة. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله الآلهة هذه، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض حتى تعبدوهم، الفار اللي بتعبده ولا الصنم ولا أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات يكونش هم شركاء لله عز وجل، إيتوني، لو هتبدأ باتل إيتوني تمام، لو هتوصل أم لهم شرك في السماوات توني، لو هتبدأ تقول إيتوني بكتاب من قبل هذا، هاتوا كتاب يقول هذا الكلام، أو أثارة من علم، أثارة يعني بقية من علم عن السابقين من الأثر، يقول لك هذا في ورد في الأثر كذا، يعني ورد عن السابقين كذا، هل عندكم من السابقين في سند للأنبياء ولا لغيرهم يقول هذا، عندكم من الأسانيد، عندكم علم، أو أثارة من علم كنتم صادقين. ومن أضل، والله لا أضل منكم، ممن يدعو من دون الله، يدعو هذه الأصنام من دون الله، وهذه الأصنام حقيقتها قال الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو ظل ليوم القيامة بيدعو في الدين وفعل لا يستجيب، وهم عن دعائهم غافلون. يا ابني ولا علم بيك، كنا عن عبادتكم لغافلين، والله ما عرف، أنت كنت تعبدنا، أنت كنت مجنون يا ابني، إزاي ربنا تعبدنا، ده أنا صالح من حاجة كيف. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءوا ماذا سحر مبين. أم يقولون افترى؟ محمد اختلق هذا وكذب، وكذبوا والله. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أنا لو مفتري والله والله ما حد يقدر يدفع عني، ده ربنا حينتقم مني، ربنا لن ينصرني، ولكن سترون ما سيصنع الله. لو أنا مفتري لا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، ما تخوضون فيه، كفى بي شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. إنه أخر عنكم العذاب بعد الذي تقولون. قل ما كنت بدعا من الرسل، المبتدع اللي يعني أول واحد عمل الحاجة دي صح؟ أبدعها. فأنا مش بدع من الرسل، مش أنا أول رسول، يعني ما هو الموضوع غريب ليه يعني؟ وبعدين وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وروح واسأل من أرسلنا من قبلك من الرسلين، واسأل بنو إسرائيل، واسأل أنت مش أول رسول يعني؟ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا في الأول والنهاية بشر، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم، يعني أخبروني، إن كان من عند الله، إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم أنتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. الشاهد، الشاهد اللي هو مين؟ قل سيدنا موسى شهد عليه وآمن بهذا وبشر به، وقيل بل عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام من بني إسرائيل وشهد شاهد من بني إسرائيل. طب عبد الله بن سلام أصلا آمن في المدينة والصورة مكية، فإزاي يكون المراد بيها عبد الله بن سلام؟ وقيل وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني إيه رأيكم لو أنتوا كفرتوا وحد بقى من بني إسرائيل آمن به؟ وهذا هو الراجح فيه، فإن الشاهد هنا من آمن من بني إسرائيل، وقد آمن كثير فيما بعد. فهو ربنا بيقول لهم أخبروني، يعني لو أنتوا كفرتوا حد من بني إسرائيل آمن بقى، إلا حيكون إيه وضعكم؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، على مثله هنا مثل صلة، فعلى مثله يعني عليه، فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تمام، وكلمة على مثله يعني على أنه من عند الله، ده المعنى المراد. وقال الذين كفروا الذين آمنوا، اسمع الحجة القوية جدا اللي جعلت الكفار لا ما ينفعش نؤمن، اسمع الحجة هذه، لو كان خيرا، لو هذا الدين خير ما سبقونا إليه، بلال وعمار وهؤلاء يسبقوني إلى الإسلام. يعني بالله عليك أنا عايزك تفكر كده، يعني لو الدين ده صح دول يا راجل دول اللي هيبقوا مؤمنين بيه، يا راجل لو الجنة من ناحيتهم مش عايزينها، لو الإيمان هيجي من ناحيتهم مش عايزينه. الكلام ده بيردد والله إلى لحظاتنا هذه بطرق مختلفة عن المؤمنين، فدي الحالة دي الحجة بتاعتهم، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يعني طالما أنه لم يهتدوا بهذا القرآن يقول لك إن ده إفك قديم، إفك يعني كذب، قديم أساطير الأولين، كلام من السابقين، يعني حديث وخرافات، يعني كلام من الحوالات بتاعت زمان، ده بتصدق ده المعنى. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أنا بحاول أنزل للعامية قدر المستطاع من باب يعني بلسان قومي، فالناس الآن سبحان الله ممكن يكون المعنى باللغة العربية وممكن يكون مفهوم، أنت تقوله باللغة العامية الناس تفهمه أكثر ويكون له وقع أكثر في القلب يعني. وإلا والله فأحب إلي أن لا أتكلم إلا باللغة العربية الفصحى. ومن قبله كتاب موسى إماما، إماما كتاب موسى التوراة إمام، إمام يعني يقتدى به، ورحمة، وهذا القرآن كتاب مصدق، يصدق الكتب السابقة والرسل السابقة، لسانا عربيا، هنا أقف عند مصدق، لسانا هنا هتبقى حال، وحاله لسانا عربيا. ربنا بيمدح القرآن لأنه عربي، وبيمدح اللغة ربك سبحانه وتعالى، وأهل اللغة مش عاجبهم اللغة بتاعتهم. لينذر الذين ظلموا وبشرى المحسنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أحسن احسن شيء تعامل به مع والديك. ليه يا رب؟ والاول امك، حملته امه كرها، وفي قراءه كرها، ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، ومنه استدل اهل العلم على ان مده الحمل الاقل فيها ان تكون 6 اشهر. 6 اشهر، لان 6 اشهر وربنا قال والوالدات يوضعن اولادهن حولين كاملين، يبقى 24 شهر، وست شهور يبقى 30 شهر. فربنا قال لك حمله وفصاله، يعني من اول الحمل الى ان يفطم 30 شهر، فاستدلوا منها على ان اقل مده الحمل 6 اشهر. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين يعرف هذا؟ من اين يعرف؟ حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه، 40 سنة اكتمال الأشد واكتمال العقل واكتمال الرشد، السن ده المفروض الإنسان يرجع فيه لله سبحانه وتعالى، ويحاول يعني يصلح من نفسه ويتوب إلى رب. اللي عنده 40 سنة يزبط نفسه، ولا أقل ولا أكثر، بس 40 مخصوصا. وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني، أعني يا رب أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فالنعمة على الوالدين نعمة عليك، فإنه يعود عليك أثرها، وأن أعمل صالحا ترضى. طيب عند 40 سنة فكر أبوه، ما نسهمش، ربنا بيمدح اللي عنده 40 سنة ومش ناسي أبوه وأمه. ليه؟ لأن عند 40 سنة في الغالب أبوك وأمك ضعف وإنت في قوتك، وفي الغالب أنت مقبل على الحياة وعندك الخبرة وخلاص، مش لسه بيبحث عن عمل، او لسه شاب متفرغ، او حتى متقاعد. ده انت السن ده سن العمل بالنسبه لك، صح؟ والشغل والمشغله. فربنا بيقول لك في السن ده اوعى اوعى تنسى ابوك وامك، ما تنساهمش. وكذلك البنت او المراه في هذا السن متزوجه وعندها الاولاد وترعاهم، فمن الوارد ان هي تنشغل عن ابيها وعن امها. فربكم بيقول لكم عند 40 سنه ما اوعوا اوعى يا رب أعنا على بر والدينا وارحم من مات منهما. أن أشكر نعمت، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. أدعو بصلاح الذرية يا إخوان، يا رب أصلح لنا في ذرياتنا يا رب يا رب. إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. ما معنى أحسن ما عملوا؟ مرت معنا كثيرا، خبروني في التعليقات. ونتجاوز، وفي قراءة ويتجاوز، عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. في قراءة يتقبل ويتجاوز، وفي قراءتنا نتقبل ونتجاوز في أصحاب الجنة. وعد الصدق، وعد الصدق يعني وعد الله الصادق، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، وهذا الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار. والذي قال لوالديه، يعني بقى المثل الثاني، الذي قال لوالديه أفل لكما قبحا لكما أتعدانني أن أخرج. أنتوا أبوهم مؤمنين وهو كافر، وده مثل لحد من الكفار كان أبوه مؤمنين وهو كافر. فبقول لك شوف المثل الثاني، الكافر هيتعامل مع أبوه إزاي؟ الكافر أول لما يتكلم مع أبوه شوف أف لكما، لكن إحنا كمسلمين ولا تقل لهما أف، أقل شيء أف دي لا تقال. أتعدانني أن أخرج أن أبعث وقد خالت القرون من قبلي. قرون عدت كتير وما فيش حد بعث، فأتوا بقى بينا إن كنتم صادقين. وهما يستغيثان الله، أبوه وأمه يستغيثان الله سبحانه وتعالى ويدعوان الله. ويلك، عمين يقول له ويلك، آمن إن وعد الله حق. شوف تقرأها إزاي؟ فهما يستغيثان الله، أبوه وأمه بيقولوا له إيه؟ ويلك، آمن إن وعد الله حق. يوم هو يقول لك إيه بقى؟ فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول، واجب عليهم القول، في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل من الفريقين المؤمن والكافر درجات مما عملوا. المؤمن على حسب عمله درجات في الجنة، والتاني دركات في النار. وده يدل ان الكفار ليسوا في منزله واحده، فكافر يكف شره عن الناس ليس ككافر يبغي ويطغى عن خلق الله. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم، وفي قراءتنا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، خلاص استمتعت، عشت حياتك، قضيت اللذة بتاعتك، مبسوط، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، تمام، تعال فاليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الخزي والهوان، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد، أخبرهم بأخ عاد اللي هو سيدنا هود، بأخ عاد. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف هذه في جنوب جزيرة العرب، قيل في اليمن، وكلمة الأحقاف في حد ذاتها اللي هي تلال الرمال التي لم تصل إلى حد الجبال، تلال الرمال التي لم تصل إلى حد الجبال، يعني ليست جبلا وليس كثيب صغير، وإنما تل هكذا، كان في تلال كثيرة في هذا المكان يعني. وقد خلت النذر من بين يديه من خلفي ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أيضا ما كان بدعا من الرسل هو أيضا، قالوا أجئتنا لتأفكنا لتصرفنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدونا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، أنا مبلغ فقط، والعلم عند الله، إن أراد أن يهلككم أهلككم وقد أهلكهم، ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا رأوا سحابا عرضا في السماء وكانوا ينتظرون المطر بفارغ الصبر إذ ابتلاهم الله بالجدب والقحط. فلما حدث ذلك ورأوا هذا السحاب قد قدم من السماء قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به. مش كنت عايزين العذاب؟ مش قلت لهم كنت من الصادقين هات لنا العذاب؟ هو ده مش مطر، لا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم أعجاز نخل خاوية. سبحانك، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني إيه فيما إن مكناكم فيه؟ هي معناها في الذي ما مكناكم فيه، بس تعال نفسرها مع بعض. فيما، فما هنا بمعنى الذي، أي في الذي، يبقى ما هنا موصولة بمعنى إيه؟ بمعنى الذي، يبقى فيما تشيل فيما وتحط الذي، في الذي، إن بمعنى ما، في الذي لم نمكنكم فيه، تمام؟ يبقى لقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، تمام؟ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا جلودهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، قريش اللي حواليكم كله هلكت، وده قول الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، كل من حواليكم هو نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، على أحد وجهي التفسير أو أوجه التفسير في الله. ولقد أهلكنا ما حولكم، قال الله فلولا نصرهم، يعني هل نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة؟ هل نصرتهم الآلهة اللي هم اتخذوهم قربان يتقرب بهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم كذبهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إذ صرفنا، اللي بيصرف الناس إليك هو الله، اللي بيصرف الناس يستمعون إليك ويتعلمون منك ويستفيدون منك هو الله. ودي كانت مكافأة من الله لنبيه لما كذبت قريش وكذبت الطائف وجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزف بالدماء، وهو يتذكر حال أهل الطائف ويتذكر حال أهل مكة، وجبريل ينزل عليه وقل مرني أن أطبق عليهم الأخشابين، وهو يقول لا، لعل أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. في هذا الموقف يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن. الجان يلتمس الخبر من السماء، وجدوها ملئت حرسا شديدا وشهوبا. ما الذي حدث؟ لعل شيئا قد حدث في الأرض. التمسوا الأرض مشرقها ومغربها، فالتمسوها فاستمعوا، استنى في حاجة هنا، فكادوا يكونون عليه لبدا كما سيأتي معنا في سورة الجن. وأنه لما قام عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه ويقرأ كتاب الله، كادوا يكونون عليه لبدا، يعني عدد كثير كثير حوالين النبي صلى الله عليه وسلم بيستمعوا في سورة الجن. قال الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، لأن النبي مبعث للجن والإنس. فلما حضروه قالوا انصتوا، اسمع، الجن مؤدبين. وهناك قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا الجن تعجبت من حلاوة هذا القرآن. الحمد لله، والله أعظم نعمة علينا في هذه الحياة والقرآن. سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمدنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هنا بقى الخبر هنا وفي سورة الجن متقاربين مع بعض. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من كلامه وفرغ، ولوا بسرعة إلى قومهم منذرين دعاء إلى الله وأسلموا. فلما الإنس كفروا بك يا محمد أرسلت إليك الجن ليؤمنوا بك. فكان في ذلك تطيب لخاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا من الإنس واحد آمن به، وهو الغلام ميسرة. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. هو أنا ميسرة غالب ظني، أنا مش متذكر هو ميسرة ولا لا، سواء الغلام اللي كان في البستان وأطعم النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو فعلا اسمه ميسرة ولا كان اسم آخر؟ لو حد ذكرنا في التعليقات. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم. لا استنى، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من إيه؟ من بعد موسى، مالوش من بعد عيسى، مفروض عيسى صح؟ فليه موسى؟ ليه أنزل من بعد موسى؟ مش في إنجيل في النص؟ الإنجيل مختلف عن التوراة، الإنجيل تابع للتوراة، سيدنا عيسى تابع للتوراة. ما وليحل لكم بعض الذي يحرم عليكم أشياء بسيطة، لكن لم ينسخ الشريعة مصدقا لما بين يدي من التوراة، هو كان يصدق التوراة ومبشرا برسول الله بعد اسمه واحد، لكن الشريعة الإسلامية نسخت كل الشرائع وهيمنت عليها كما أخبر الله سبحانه. فيبقى أنزل بعد موسى لأن دي تشريع جديد. ماشي، يا قومنا أجيبوا دعاء الله وأمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم ينقذكم من عذاب أليم. ومن لا يجب دعاء الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون أولياء أولئك في ضلال مبين. أو لم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا، يعني لم يعجز عن خلقهن سبحانه وتعالى ولم يتعب لما خلقهن، بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. آخر تمام، الآيتين الفضلين واضحين. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أولو العزم اللي في سورة الأحزاب أخبرونا بأسمائه، ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون. في الآخرة لما يشوفوا النار لم يلبثوا إلا ساعة. فكل اللي ضيعوا في حياته والمتع اللي ذقها هي ساعة، وضيع الآخرة من أجل ساعة، ساعة واحدة. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ هل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ من هم الفاسقون يا رب؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. سورة محمد صلى الله عليه وسلم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أبطلها. إيه هي أعمالهم؟ الأعمال الصالحة اللي كانوا بيعملوها في الدنيا يجعلها الله هباء منثورا يوم القيامة. أو أضل أعمالهم كيدهم الذي كانوا يكيدون به للإسلام، أبطله الله وأبطل حججهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، أصلح لهم أمور دينهم ودنياهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، ذلك الذي حدث في الآية التي قبلها من إصلاح بال المؤمنين وإبطال أعمال الكافرين، ليرد بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، حال الفريقين يعني. فإذا لقيتم الذين كفروا في الحرب فضرب الرقاب، اضربوا فوق رؤوسهم، ده ربنا اللي بيأمر في الجهاد، ربنا بيعلمنا في الجهاد كيف نقول، والقرآن بيعلمنا كل شيء. فلما عايزك لما تدخل الحرب مع أعداء الله هؤلاء الجبارين المتكبرين، كن قويا ثابتا راسخا واضرب، والملائكة معك والله يؤيدك، حتى ولو كنت في ضعف من العدة والعتاد الله عز وجل ينصرك. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، حتى إذا أثخنتموهم بالجراح وفعلتم بهم ما فعلتم، تمام، وكسرتم شوكتهم فشدوا الوثاق اللي تأسروا منهم، اربطوا كويس، شو ربنا بيعلمك كل شيء كل شيء، فشدوا الوثاق، فإما منا بعده وإما فداء، ممكن تمن عليه ممكن تفدي تأخذ منه العوض، حتى تضع الحرب أوزارها، تنتهي الحرب. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، لو أراد الله أن ينتصر منهم بغير قتال لفعل، لكن الله يحب أن يرى منك تضحياتك من أجل الله سبحانه وتعالى، يحب أن يرى شجاعتك، يحب أن يعطيك الجنة، فأرني أرني الآن ثمن الجنة، ولكن ليبلغ بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، والناس اللي بتموت يا رب فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم يعني هداهم ربك سبحانه وتعالى إليها. فالواحد يبقى يدخل الجنة، ما فيش أول ما تدخل الجنة كده كل واحد عارف مكانه فين وهيروح له، مش هيتوه فين، مش لأول ما تتفتح باب الجنة كل واحد يمسك الحتة دي بتاعتي، كل واحد بقى ايه ووضع يد على مكان معين، اوعى يابا ما حدش قرب من الحته دي، مش الكلام ده، كل واحد على مكان معين هيكون فيه في الجنه. ويدخلهم الجنه تعرفها لهم، يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ان كنت اهلا للنصر نصرك الله. هل ترون الان امتنا تستحق النصر بالذنوب والمعاصي التي المت بها؟ لو ان الله عز وجل ينصر الجيش الإسلامي على ما هو عليه من ذنوب ومعاصي، يبقى ده في إذن من الله عز وجل بأن المعصية لا تضر صاحبها، وقد قضى الله عز وجل أن ما أصابنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا. في أحد خالفوا أمر واحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الهزيمة كما تعلم، أمر واحد. طب افرض الصحابة كان انتصروا فيها رغم مخالفة الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه اللي كان هيقال؟ يقال ما ضرتنا المعصية بشيء وانتصرنا، فما فيش مشكلة إن احنا نعصي الله. وشوفوا التاريخ من أيام كل الحروب ما آخرها 67، شوف كانوا سهرانين على إيه واصطبحوا على إيه، ولما في 73 كانوا صائمين برضو، ما الذي حدث؟ آيات بينات واضحات. والذين كفروا فتعسا لهم، بعدا لهم وشقاء لهم، وأضل أعمالهم، أضل الله سبحانه وتعالى أعمالهم. ليه يا رب؟ ليه أضلت أعمالهم؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. احذر أن تكره شيئا حكم به الله وأنزله الله خشية أن يحبط أعمالك. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. الموضوع ما انتهاش، ممكن يأتيك البلاء في أي وقت، البلاء الخاص، البلاء العام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، من فضل الله عز وجل أن الله عز وجل قد رفعه عن هذه الأمة يعني، الحمد لله. وللكافرين أمثالها، لكن الكافرين ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليهم مرض، يسلط عليهم شيء، يسلط عليهم أي بلوى. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. مش هو هم اللي على فكرة هم اللي بيحكموا الله على نفسهم كده. ليه لا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر والنار مثوى لهم مكانا وعاقبة ومأوى ومسكن. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أكفاركم خير من أولئكم؟ ولم يقل أهلكناها لأن فيها الكعبة. أهلكناهم الناس، فالحديث عن الناس مش عن المكان. أفمن كان على بينة من ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون كمن زين له سوء عمله. شوف التزيين شيء عجيب والله، الشيطان هو اللي زين له وضحك عليهم والله. واتبعوا أهواءهم مثل الجنة، صفة الجنة التي وعد المتقون، ووصف الله سبحانه وتعالى ماء غير آسف غير متغير إلى آخر الآيات. قال الله كمن هو خالد في النار، يعني ده حال أهل الجنة، هيبقى زيه زي اللي خالد في النار. وسوق ماء حميما فقطع أمعاءهم. ففي نفس الآية وعيد وترغيب وترهيب، في نفس الآية ترغيب وترهيب. ومنهم من يستمع إليك، المنافقين، حتى إذا خرجوا من عندك، بس هم مش بستمع بأنصر، ما هو اللي عايز يسمع إنما يستجيب الذين يسمعون وأجروا حتى يسمع كلام الله. فاللي يريد يهتدي القرآن يهديه، لكن اللي بيستمع نحن، قال الله سبحانه وتعالى نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلى رجلا مسحورا. فشوف هو بيستمع ليه، لكن ده بيستمع لا يريد الهداية أصلا. فبالتالي أول ما يخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا قال آنفة، هو كان بيقول إيه؟ مش فاهم ولا عايز يفهم. ماذا قال آنفة من شوية؟ ما الذي كان يقوله؟ ولكن الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا، اللي بيسمع بقصد الهدى اللي عايز يهتدي، زادهم هدى وأتاهم تقواهم. زادهم هدى في العلم النافع وأتاهم تقواهم العمل الصالح من مقتضياتها يعني. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ مستني. هل ينظرون كم مرة مرت معنا هل ينظرون وهل ينتظرون في القرآن الكريم؟ أخبروني. فقد جاء أشراطها، علامات وعلامات الساعة جت خلاص، اقتربت الساعة وانشق القمر، ورسول الله من علامات الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يعني كيف يكونون حينها؟ كقول الله سبحانه وتعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فأعلم، اثبت وأعرف جيدا، أثبت عليها أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم، تصرفكم في اليقظة، ومثواكم، نومكم بالليل، مستقركم ليلا. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. المؤمنين فرحانين بالصور والقرآن الكريم ويستبشرون بها، والآيات اللي فيها القتال يبقى فرحان بها، لكن الكفر لا. فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، المنافقين حالهم إيه بقى؟ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. من جبان خائف، المنافق جبان وخائف، وفي سورة التوبة فضحوا. واللي عايز يعرف صفات المنافقين كويس جدا في كل زمان، روح اسمع تفسير سورة التوبة، لعلك إن شاء الله عز وجل تجد في ذلك مغيرك. وربنا في سورة الأحزاب وصفهم أيضا، قال أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. هنا نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. يعني الأولى من ذلك إنهما الطاعة والقول المعروف، صح؟ حد يفهمها غير ذلك؟ اخبروني. أنت ممكن تفهمها فهم تاني؟ فأولى لهم طاعة وقول معروف. الأولى إنهما يفعلوا الطاعة والقول المعروف، صح؟ عشان أقول لك بس إن إحنا محتاجين فعلا نفهم القرآن جيدا. ليس هذا هو المراد، وليس هذا هو القول فيها. أولى مثل قول الله عز وجل أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. يعني إيه أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى؟ يعني الأولى لك أن لا تصنع ذلك، صح؟ الأولى أنك تصنع كذا، ولا الأقربون أولى بالمعروف؟ لا. إما ليه هنا وهنا؟ ده تهديد. أولى يعني هلاكا لك ثم هلاكا لك. أول أقسم بالله أبو جهل كان فهمها. أصلا الآية بتاعت سورة القيامة نزل في أبو جهل، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. لما نزلت في هذه الآية راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال أوعدني يا محمد أنت بتهددني، والله لا تقدر علي لا أنت ولا ربك، عليه لعنة الله. فأبو جهل كان فهمها، فاهم يعني أولى لك فأولى، فاهم يعني هلاكا لك. وهنا نفس النظام، فأولى لهم هلاكا لهم. سبحان الله. فأولى لا، فأولى لهم ويلك قربك، يعني الويل قرب منها خلاص، يعني فهي من الويل مش من الأولى، يعني الأولى أنك تصنع كده. فأولى لهم يا هلاكا لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ربنا بقول لك إما الطاعة والقول المعروف وإما الفساد في الأرض. طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر الجهاد فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لكن الطريقة الثانية فهل عسيتم، يعني إما بقى في طاعة وقول معروف يا إما الموضوع الثاني فساد، ده مفيش حل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. هتسمع الكلام ولا هتفضل أنت مفسد في الأرض ومقطع الأرحام؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يا رب اجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من المتدبرين للقرآن يا رب. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، شوف الناس المرتدين هؤلاء، من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. اوعى تظن ان واحد ارتد عن الدين لاجل انه وجد شيئا يعني به او عن بصيره بان هذا الدين غير، والشيطان ضحك عليه. بس الشيطان سول لهم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرور تزيين، لسه برضه ما معنى سول لهم واملى لهم. ذلك اللي حصل ده والتزيين وما فعل الله عز وجل به، ذلك بأنه قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ده ردة في حد ذاتها، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم؟ يلا ضيفوا دي على عذاب القبر. فاكرين قلنا عذاب القبر في سورة الأنعام، وقلنا في سورة الأنفال، وقلنا في سورة نوح، وقلنا في سورة غافر، يلا ضيفوا دي معانا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي عذاب القبر ده وفي الموت؟ ما اذا كان الرحله مش من القبر حضرتك، الرحله بتبدا من سكرات الموت. النعيم والعذاب من سكرات الموت مش من القبر كمان. يعني يا الملائكه هتضربه بس كده وهي بيموت، وبعد كده تحط بقى في القبر كده امن مستقر. ده لسه رحله شديده من القبر. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. الأحقاد اللي فقد أنا هفضحك كلكم من المنافقين. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم. يعني تبقى اللي يدخل كده عارف ده منافق ومش منافق، تعرفه من وجه، لكن ربنا ستر. بس أنت هتعرفهم من لحن القوم ولا تعرف أنهم في لحن القبر. من فلتات اللسان هيبان. خدوها بقى، ازاي تعرفوا المنافقين؟ من فلتات اللسان. والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. اذا دخلت في عمل فلا تبطله، اذا كنت صائما فرضا فلا تبطل هذا الصوم، وكذلك في كل الاعمال. وكذلك لا تفعل عمل صالح وتبطله بعدها بالمن بالرياء غير ذلك. ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ثواب الأعمال لن ينقصكم ثواب أعمالكم سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولما ربنا بيسألك المال بيسألك جزء منه قليل، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضعفه لكم وأضعفه لك في الدنيا وفي الآخرة، وأعطي منه الفقراء وبعض مالك مش كله. قال الله إن يسألكموها، لو أسألك مالك كلها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، يعني فيعني يلح عليكم في هذا ويحملكم ويجهدكم في ذلك، تبخلوا هتبخل مش هتطلع مالك كله. فبرحمة ربنا لو ما طلبناش طلبش منا مال كله أموالنا. ويخرج أضغانكم كما قال قتادة: علم الله أن سؤال الأموال يخرج الأحقاد. فالفلوس ده المصائب كلها بتيجي من وراء الفلوس والأحقاد والأغلال، فلوس المال. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لذلك نكون قد انتهينا، والحمد لله، من مجلس اليوم. والفتح غدا، أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بالخير. اللهم آمين. شوفوا الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارضى واغفر وارحم وتجاوز عن سيئات كل من هم معنا يا رب العالمين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم آمين. بارك الله فيكم. أخونا جهين أو أختنا، أنا آسف مش عارف الاسم يعني على أي يحمل، أختنا سارة بارك الله فيكم. أخونا الدكتور خالد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في نصف رمضان؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها تخرج قبل العيد يوم أو يومين. خليك في الأسلم، طول ما أنت خليك تقدر تخليك في الأسلم خليك يعني. جزاكم الله خير دكتور هاشم، الله يحفظك. أخونا محسن، بالمناسبة أنا بعد ما بخلص أحيانا بشوف تعليقات أنا ما شفتهاش في اللايف، مع أني ببقى حريص أن أشوف كل تعليق، فسامحوني يعني، فما ببقاش قاصد يعني، فعلا في تعليقات كتير أنا ما بشوفهاش أصلا. هل ده من الفيسبوك ولا مني؟ الله أعلم. الله يحفظك أخونا محسن. هل الموت في هذه الأيام المباركة علامة حسنة؟ نرجو الله سبحانه وتعالى ذلك. أخونا محمد رشاد أو راشد، أخونا عبدو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المرئية للناس كالعصا أو اليد؟ إيه المعجزات المرئية؟ تمام، اللي سيدنا موسى انشقاق القمر، إذا صح القول نعم انشقاق القمر منها، وهذا القرآن، هذا معجزة. أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليه؟ نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وقالوا معلم مجنون. كلمة معلم يعني إيه؟ يعني يعلمه بشر، الطفل يعلمه. لا، أنت حضرتك حاج أحمد فهمت من الحديث اللي كنا قلناه إنما يعلمه بشر، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل على غلام، صح؟ كان بيدخل على غلام فالنبي كان بيعلمه، فهم قالوا لا، ده الغلام اللي بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة غلام مش معناها طفل، إنما معناها عبد. الغلام معناها عبد مش معناها طفل. تمام؟ معلم من قبل الله. لا يا دكتور هاشم، معلم، وقالوا معلم مجنون، يعني هم ربنا بيعلمه مجنون؟ لا، ده هم بيستهزوا. بارك الله فيك. محمد آدم، معلم يعلمه بشر وأنه مسحور. أحسنت يا خالد. العروة الوثقى، المقصود بالتفضيل هنا أي بما أفاض الله سبحانه وتعالى عليهم من النعم دون غيرهم، اللي هم بنو إسرائيل، صح؟ بنو إسرائيل جاوبناها، احنا جاوبناها في السورة اللي بعدها على طول. ممكن تشرح لي معنى متوفيك في هذه الآية أختي رسوها؟ احنا فصلناها في سورة المائدة وقلنا متوفيك يعني سأخذك وافيا. قيل متوفيك بمعنى منيمك يعني ستنام، وقيل سأخذك وافيا من وفى دينه أي أكمله، فمني متوفيك بروحك وجسدك كاملا. تمام، حتى تطلع كامل على بعضك كده، مش هيطلع الروح فقط زينا، تطلع الروح ويبقى الجسد، لا ده لأنه متوفيك كاملا، وهذا معنى موجود في اللغة العربية. تمام. ما معنى الشعراء أختنا منى؟ العزيز الرحيم وردت 9 مرات في سورة الشعراء. نعم أحسنتم، كلمة عزيز الرحيم. حرير ناعم وخشن، السندس حرير ناعم، صحيح تمام، السندس ناعم، استبرق خشن، أحسنتم أختنا منى. تمام أختنا سارة عليكم السلام، الهر والوثقى. المقصود بتفضيل بنو إسرائيل بجعل النبوة الملك في أسلافهم. تمام. النسيان بمعنى الإهمال والترك، صحيح. الدعاء إلى 40، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. تمام. أحسن ما عملوا، الحسن من الأعمال، أحسنت يا باشمهندس سامح، رائع. لأن احنا قلنا الإنسان بيعمل أحسن حاجة وأسوأ حاجة، لا أحسن حاجة الصالحات وأسوأ حاجة السيئات. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، دليل أن الكفار في دركات مختلفة، صحيح أختنا دانا. الله يفتح عليك رمضان ويرضى عليك يا سيدي، ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه. تمام. ولو جعلنا لو ممكن تشرح حالة تاني، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. طيب قلنا في الذي لم نمكنكم فيه، يبقى هتبقى ما في ما بمعنى الذي، إن بمعنى ما، شيل ما حط الذي، شيل إن حط ما، يبقى في الذي ما مكناكم فيه من القوة، من الشدة، من العمران، من الزراعة، من العقل، من كل شيء، كانوا أقوى عاد وثمود والأمم دي كلها. تمام. فيما تعني في الذي، وإن تعني ما لم، أي ماشي. تمام أختونا هذا. ابتهال اسم الغلام عداس، صحيح أظن كان عداس. نعم نعم نعم. غير ميسرة، معناها اللي جاء في بالي إن ميسرة لا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة التجارة، لكن هو اسمه عداس، أحسنت. كان في حائط بني أمية، أحسنت يا محمد حمدي، أين أنت يا رجل. أختنا سهى، الغلام اسمه عداس. تمام. أختنا سارة، محمد، نوح، ياسمين، أولو العزم من الرسل، نوح وموسى وعيسى. تمام. سيدنا نوح، منى. تمام. أولو العزم يا شيخ من الصحابيات اللذان ذكرت اسمهما في القرآن الكريم، صحابيان اللذان ذكر اسمهما في القرآن. لقد سألت هذا السؤال ولكن لم أعرف الإجابة، أنا قد أجبته، أخبروني في التعليقات وأجيبكم عنها في الآخر. قلنا سيدنا عيسى وسيدنا زيد، قلنا عيسى على أساس أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء وغيره. محمد عبد الفتاح، وبارك فيك وجزاك الله خيرا، اللهم آمين. عيسى عليه السلام وزيد مولى رسول الله، أحسنت أحسنت يا أخونا شمند السامح. زهرة النرجس، قول العزم، صحيح. العروة الوثقة، تمام. سارة، هل ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون؟ ماشي. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، ماشي. أولى لك يعني وليك الويل، تمام. سدرة المنتهى، أمين. يستمع ليس للاقتناع، تمام، كما في سورة الأنعام. هل ينظرون أختنا منى إلا أن يأتيهم الله في ظل، هل ينظر تستني إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة في الآخرة؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ تمام أختنا منى، إجابة صحيحة. ما فهمتش الربط بين الأموال والحقد، يعني فإذا جاءت الدنيا اختلفنا، لو إحنا أصحاب وما فيش ما بيننا شغل ولا شراكة الدنيا زي الفل، لما يبقى فيه فلوس، فلوس داخلة وفلوس طالعة وشراكة مع بعض، هتبقى النفوس زي ما هي. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولو ربنا هيقول لنا كل فلوسك تطلعها لله، أو حتى يقول لنا ثلاث ارباعها ولا نصها ولا تلتها، كنا حنبخل. ده ربنا سبحانه وتعالى ايه، ربع العشر زكاة التجارة 2.5%. جزاكم الله خير يا اخونا خالد رجب، بارك الله فيك. محمد يحيى، جزاك الله خير الجزاء. اختنا منى، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او تأتي ربك؟ تمام. هل هناك من الجن صحابة؟ لا لا، نثبت للجن انهم صحابة، لا لا أعرف هذا. بارك الله فيكم أختنا نزهة سدرة المنتهى، تقبل الله منكم صالح الأعمال، لا تنسونا من الدعاء، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.